أتاك يعتذر لا تسلهم الخبر قد أتاك يعتذر لا تسلهم الخبر كلما أطلت له في الحديث يختصر في عيونه خبر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر قد وهبته عمري وهبته عمري ضاع عنده العمر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر حبنا الذي نشر من شذاه ما نشر صوحت أزاهره قبل يعقد الثمر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر حبنا الذي نشر من شذاه ما نشر صوحت أزاهره قبل يعقد الثمر عد فعنك يؤنسني في سمائه القمر عد فعنك يؤنسني في سمائه القمر عد فعنك في سماء القمر قد وفى بموعده حين خانت البشر حين خانت البشر حين خانت البشر وأتاك يعتذر لا تسلهم الخبر كلما أطلت له في الحديث يختصر في عيونه خبر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر